قال الشيخ رحمه الله نفعنا الله بيديكم. قط جناية الراهن على الرهن مضمونة لأنه كالأجنبي في المالية حيث تعلق بها حق الغير حبسا واستيفاء. هذا يتكلم على جناية الراهن على الرهن ثم على جناية المرتهن على الرهن ثم جناية الرهن بذاته على الرهن الرهن أو المرتهن. أول بحث جناية الرهن في هذا مثلي أنا هذا أمني مثلي بس حطيته عند رهن هيك أنا جنيت عليه أضمن بس مو أضمنه تمليكا لك أضمنه حبسا لك لأن بحث ذاته تحبسه بديك تعطيك بدلك بدلك مثلا وحب كذا ينحط رهن بدلك مضمونة لأنه كل أجنبي ما الأجنبي كل أجنبي هو مالي لكن في حالة كونه رهنا عندك بدين لك علي فأنا كل أجنبي حيث تعلق بها حق الغير حبسها واستيفاء حبسها ما لكن ما أخذ منها حتى أفيد منها واستيفاء إذا هلكت عندك الحاجة المضمونة تكون استوفيت دين تحتنا او اذا انجزت تحتنا انتهى الاجل استوفيت من تبيع او التحتنا ما ببيع المرتهن مو المرتهن الراهن يؤمر المرتهن في احضار حتى يشوفها المشتري اشتريتها انت بيع نعم او هيك هناك وكمان استيفاء أوضح من هذه المسألة. إذا مات الراهن أنا راهن عندك عبد هيك قال الفقهاء الله يرضى عليه وكل وفقه ما عليك نحن عملنا يسلموا هذا الدين إذا مات الراهن فليس عنده مال إلا الرهن أنا العبد رهنت عندك على مال وعاوز أنفق على نفسي أو الجارة أو كذا أخذت من 2000 أو 3000 ليرة حتى أنا عبد الرهن أنفقته نفذت الأموال اللي تنينت منها من عبد الرهن ومثل أنا إذن يكفلوني قبل ما قالوا تجهيز الميت مقدم على الدين أول كل التجهيز ثم وفاء الدين ثم الوصية ثم تقسيم الثلاثة قال لا في الحالة في شيء قبل التجهيز شو قال المال الذي تعلق به حق الدائن المال المكون إذا لم يكن للميت مال سوى من بيعه من جهز الميت ونخلي الدائن ما أخذه ما نحسن ناخده للحاصلة استيفاء شوي من بيع العبد ناخذ من حقه اول كل نعطيه فان فضل شيء بجهدون فضل شيء بالوفدين أيوة فاذا يقدم الدين اذا تعلق شوي الدين بعين التركه ولا يوجد وفاء او تجهيز بغيرها للحاجه هي استيفاء أي تنظيم الاستيفاء المرهون محبوس عنده شوي حبسا واستيفاء فلو أنا جنيت عليه بدل ما قلت لك رهنت عندك العبد رهنت عندك البقرة فجاني ابنون رمت أولاد الشباب نحروا البقرة وجرحوها وطعموها لها الناس فشو يعني بدي أنا بدك تاخذ مني بدلها اما بقره او قيمتها تتحط رهن عندك الى ان اوفيك الدين. اي نعم. مؤخر سيدي مرتبط في الديون. مؤخر الدين قوي. مؤخر الزوجه دين قوي. احنا عنا الدين قسمين، ها دين قوي دين ضعيف، هذا من حيث التركة. اما من حيث الزكاة دين ضعيف، في دين قوي دين وصار دين وصار دين ضعيف دين ضعيف. ايوة بالزكاة التركة ما جاء ما قالوا الا دين قوي دين ضعيف. الدين القوي الذي عرف سببه او فيه بينه، الدين الضعيف الاقرار في مرض مفقود. يا اولادي الله يرضى عليكم، الان له معي 50,000 ليرة، منين؟ ما في دين، ما شفنا شو سببه، منين اجوا، شو اخذ بدلهم، وامتى اخذوا ال 50,000 ليرة وصرفوا، تزوج فيهم ما نعرف تزوج. هذا اقرار وليس فيه اثر، وليس فيه اثر. لا والله انا ليتني عم بتداوى يا ابني، وهي الراشيطه تبع الدكتور الفلاني، وهي العمليه الفلانيه، وهي كذا، كلهم اخذتهم من فلان، هذا دين قوي. اذا عرف اثره، ما عرف مجرد اقرار دين ضعيف، يقدم الدين القوي على الدين الضعيف. فان وفى بعدين نعطي الدين الضعيف، ان لم يفي نقسمه بالنسبه للدين الضعيف. هذا بايه؟ بالتركة. أما بالزكاة في دين قوي دين وسط دين ضعيف. الدين القوي ما كان قرضا أو بدل مال التجارة، وفي بينة أو المديون مقر معتبر، قال هذا ما بزكي عليه حتى أقضى 50 درهم، 40 درهم، طالع عليهم درهم 500 صار وطالع عن إيه؟ عن السنين الماضية. لو بعد 10 سنين يطالع عن 10. طيب الدين الوساط ما كان بدل ما، لكن مو مال تجارة. أنا قاعد بهالبيت، تلك نبايات أخي تعبني، الناس عم يجون عندهم مني وما عادوا ذكي يتفرع شوي، ما رأى هذا اللي بدور أو عرضتهم على إنسان قال لي تعال هون أنا بشتريهم، إذا تعرضهم هذا الزلمه سالي بيت بدي سيارتك، قابلتهم انا اعطيهم اياهم بس ما معي حقهم، ها دايم اياهم لعشر اشهر لاقل، واذا بيقع بالدين ما اعترف بدي بايدي وفيه. هذا بدل ايه؟ بدل مال، لكن مو مال تجاره. لو انا ما بعت عليهم زكاه اساس بيتي عليه زكاه، هذا من هيك قال زي ما صار. اما بدل مال التجاره باخر السنه بجرد وعندي البضاعة اللي زكي عليها، هذا الفرق. كمان بدل المادة اللي مو مال تجارة دين وصار، ما في عليه زكاة طالما هو دين، إلا حتى أقبض نصاب، مو 5 نصاب، 200 درهم، طالع عليهم قد إيه؟ ما مضى من السن، على ما مضى، نعم. هي الثالث، الثالث الدين الضعيف، ما ليس بدل مال، بدل المهر، بدل الخدع، بدل الصلح عند العمل، كله هذا مو ما مهم. انا استغفر الله العظيم، ان شاء الله ربي يحفظنا، قتلت الانسان عمدا، اذن عدوني رح يأتوني، جيت ولي جناني، بس تعال اقول لك بعشرين بعطيك 10 ديار، بس تعال امضي لك عليهم دين لك، بس اعفو عني، اذن اعطيك عني، فقي هذا مو، واني مو العاقله، ايش انا قلت؟ جناية عمدة، لأنه لو كان خطأ على العاقلة. فبهذه الحالة هذا دين ضعيف. أنت إلك عندي هالدين، وقعد 20 سنة لوفيتك، إجتني تركة، إجاني ميراث، طلع لي كنز، بطني 5 بئر، أعطيتك كان فردها، الماضي كله ما تدفع عليه. إذا قبضت نصابا، ثم بعد القبض، حال عليه الحول بالزكي. هذا الدين الضعيف. ما المفقود اللي بعدين وجدوه، أو ميت عند واحد بعد حين اعترف فيه، والركاز وغيره كذا في مدة فقدان وما في عليه زكاة. اي نعم، هي أصبح شو جناية الراهن على الراهن مضمونة، لأنها تتراضي في المالية حيث تعلق بها حق الغير. من حق الغير؟ اللي مدينني، هذا اسمه مرتهن. أنا شو اسمي؟ قول للشيخ عدنان أخي دينني 1000 ليرة وخذ الكتاب رهن. أنا شو اسمي؟ راهن، رهنت الكتاب عندك، أنت مرتهن. الكتاب اسمه مرهون، بيسموه بالمرهن، يسموه بالمصدر يسموه رهن، يقولوا الكتاب رهن، وإلا هنا أطلق المصدر وأراد به اسم المرهن. وجناية المرتهن يسقط من الدين بقدرها. شو أخي أنا حطيت عند منك هالجمال هالفراس الناقة وجاك ضيوف ونحرت هالجمال وقدمته في المدرسة. نعم سيدي شو أخي الدينات قديش لك؟ معي 10,000 ليرة. الجمال شو بيسوى؟ 5,000، 6,000، 7,000، 8,000. سقط من الدين بقدره لأنك أنت جنيت. مو شرط الجناية تكون بس ذبحته وأكلته، لو عبده قتلته مات. سقط من الدين بقدر قيمته، فإن كان الدين أكثر بقي لك من الدين ما زاد على قيمة العبد. إذا كان العبد قيمته تساوي الدين فأنا راس الدين، وإن كان العبد قيمته أكثر اجت معناها سابقة وانت جنيت عليه صار أماني. صار أماني بالجناية بدك تضمن الزيادة. أما لو مات لحاله سقط من الدين بقدر قيمته والزائد أماني ما لك ضامنها. نعم سيدي لأنه لو نقص لا بفعله يسقط بفعله أولى. لأنه لو نقص لا بفعله يسقط فبفعله أولى. نعم. وجناية الرهن على الراهن وماله هدر أو هدر. جناية الرهن على الراهن وماله. أنا سوي رهنت عندك عبد، غضب العبد مني وين عمل ترهني؟ شو أنا متاع؟ إيه متاع، قلت له إيه متاع حطيك وقتلني هدر، لأنه مالي جن علي. مثل إذا كنت أنا عمّا سوي فرسي رفضي رفضي فرسي ضمنوا خيمة هذا. والمراد جناية توجب المال. أيوة. لأنها جناية المملوك على مالكه. لا مطالبة بين المالك والمملوك، لا المالك يطالب مملوكه ولا المملوك يطالب مالكه، لأنه إذا كان المملوك بده يطالب مالكه طب رقبتك ملكي شلون عم تطالب مين؟ أي أول واحد. وإذا أنا بدي طالب مملوكي مش كأني عم أبين من جيبتي اليمين حط بجيبتي الشمال، لأنه هو ملكي شو بيطالبه؟ فلذلك ما في هدر. وكذلك جنايته على المرتهن لأنها لو اعتبرت كان عليه تطهيره منها بحدوثها في ضمانه. إذا كمان هدر على المرتهن مو بضمانك خسارة؟ لو جنى على أجدبي ما بدك تطهره منها حتى أفيدك الدين وأخذه سليم؟ بلى، فمن بر أولى إذا جنى عليه. ولا يجب له الضمان عليه الخلاص بعدم فائدة. يجب عليك الضمان وعليك الخلاص، يعني شو بقولي؟ يجب لك الضمان وعليك أن تخلصه من الضمان، والضمان لأجلك صار مني إذن. قال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى هي معتبرة لأنها على غير المالك. طيب. في اعتبارها فائدة وهي دفعه إليه للجناية ويقتل الرهن. ويقتل الرهن يعني إذا جنى الراهن على المرتهن صار مدفوع إليه بالجناية وبطل الرهن، صار هذا ملكك ولك عليه الدين. هذا رأي أبو يوسف ومحمد. وإن لم يطلب المرتهن الجناية بقي رهنا على حاله. وإن جنى على ماله وقيمته والدين سواء لا يعتبر بالإجماع لعدم الفائدة. وإن كانت القيمة أكثر فكذا عند أبي حنيفة، وعنه أنه يعتبر بقدر الأمانة بجناية الوديعة على المستودع. أيوة، على قدر الأمانة، يعني ما زاد على الدين باعتباره بوهي. وهي في الأصل رفع الشيوع وقطع الشركة، لأنه مات أبونا خلف لنا هالبيت، نحن 3 صبيان و4 بنات، شو قلنا؟ 6 و4 10، البنت إلها سهم من 10، أنا إلي سهمين من 10 في هالبيت، ما بعرف شو كذا، تعالوا نقسمها لأنا اسمها هذا صعب.

نخرجكم منها متى شئنا. طيب هذا مشينا قبلنا لما انغدروا ما بعرف سمعت اظن من شيخنا او قريته والله نسيت كسروا ايد سيدنا ابن سيدنا عمر غدروا فيه وكسروا ايده اخرجوا سيدنا عمر بالعهد اللي فرضوا عليهم رسول الله وهن انحكشوا على حاله ولا عم يحرك شو لكن بدنا نشوف امتى بيجي هالشخصية القوية مثل صلاح الدين الايوبي. شو هو صلاح الدين الايوبي؟ حرر بيت المقدس بايش؟ بالطيارات والصواريخ والقنبلة الذرية بايش؟ بالاسلام والايمان. بالاسلام والايمان مما حدثنا عنه هي اي اكيد سمعانا من شيخنا شيخ صالح الله يرحمه الله يرحمه. قال كان صلاح الدين عنده شوي ملة الأتراك بيقولوا خجر الأكراد بيقولوا ملة عنده ملة يمشي على أمر الملة والملة منين بيجيب أوامره؟ من الله هذا الكتاب هي السنة والأكراد تلك الفقهاء شوافها. فمرة من مرات الظاهر كثرة السرقات أو بعض الجنايات التي لها حدود أراد الملا سياسة أن يرفع العقوبة إلى القتل بعث له أنه لو أنك قتلت. فصلح الدين قال له لا كتاب الله وهذا الحد اللي الله فرضه وهو الدواء وإذا نحن فرضنا نقع بالغلط وما نعالج الدواء. بظن أنه الملا بكي او اعترف للسلطان صلاح الدين بانه هاي انت احسن مني عم ملتزم اكثر مني. هل معنى هذا سمعانه بدرسنا بالعموي من شيخنا الله يرحمه؟ انا قرات سيدي بترجمته انه كان يتلقى الحديث على الحافظ السلفي في ساحات الجهاد مع شيخ المحدثين ابو طاهر السلفي هو شيخه في الحديث يطلب العلم في ساحات الجهاد ساعة الهدوء بين القتال والقتال كان يطلب الحديث تعلم الحديث وعلي رضي الله عنه نصب عبد الله بن يحيى ليقسم الدور والأراضين ويأخذ عليه الأجر. هذول مات أبوهم عندهم البستان وهنن صبيين وبنت بدك تقسم المال على خمس أقسام خذ المساحة بدك تكون شاطر بمعرفة المساحة ما بتكفي مساحة بدك تعريف الأرض هون قريبة من الشارع هون قريبة من الجبل هون ما فيها خير بتكون معرفة مساحة ومعرفة قيمة الأراضي ما تمتاز من الأراضي قال بتفرق بالشبر وبعدين هالأرض قسم منها معمر قسم معمر كله سيأتي معنا. أسمنا هالبيت طلعت الآعة يلي فيها وظهر الآعة غراف وكذا بفلان وفلان الداكوني وشقة مطبخ وأرض الديار واسعة في قابل تتعدل في قابل ما يصير تعديل إلا شوي إلا يحط مصاري بجير أخي اللي بده يحط هون اللي بده يأخذ الأرنة هاي بده يحط 100,000 ليرة اللي بده يأخذ هون بيأخذ الناقصة بيأخذ شوفه منها هاي مبادلة أو الإفراز والقسم والشراء كل سيأتي معنا هنا. أنا ما عم بحكي شيء إلا الحمد لله أرينوا على أسيادنا ومشايخنا وغلاتي يسجوني يا جماعة بيجي لهم بنية طلب العلم لأنه هيك مشايخنا قالوا إن أدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. والله مهما تعلمنا وحفظنا واخذنا شهادات اذا امناهم معجنا ما عدنا تابعنا بننسى وياخذ عليه الاجر وعليه اجماع المسلمين. اي جاب شو كتاب السنه واجماع رح يجيب لك القياس. ولان المشترك مهين قد لا يمكنهم الانتفاع به نحن اخوات ما بدي اكذب ليه اخوات وأبونا عامل هالبيت بجنا وتعب وكذا عبارة عن غرفة واحدة وشقة حمام ومطبخ صغير

لقاء مصلحتي يرضيك، وبعرف ان الفرس تبعك اميال ورضيك، ما في مانع بشرط الرضا، بشرط الرضا، رضا الطرفين. هذا شو فرس وجمال، ما في علة الربا. اما اتقاسم انا وياك وابي مخلف لنا 1000 ليرة ذهب، ليرة تنطح ليرة، ايه انا تساهلت معه 1000، انت بيطلع لك النص، اعطيناك 600 ما بصح. حتى قالوا بالمواريث اذا الزوج بده يخرج من التركة بما عليه من المهر، شو عليك مهر الها 100 ليرة ذهب متأخرها يدفع عليها. طيب والميراث شو الميراث؟ بستان بيت حقل، ما لي شيء، زاد نقص، انت استاهلت ان انسان، ما لي شيء. اما لا والله التركة شو ليرات ذهب 1,000,000، وجدت انا شو بدي احط هالمية صاروا 1,100,000، بدي اخذ الربع 1,100,000، قديش نصه؟ بفرضنا 200,000,000 صاروا 1,200,000، ربع هو 300,000. ايه انا طالعوني من التركة بالمهر اللي علي، بهذا في علة الربا ما بتجوز. اي سؤالك ها متى ما كان، لانه في عند منا الاحكام الشرعية قسمين، في شيء اسمه حق الله ما بصح تستاهل فيه انت، ولا تملك، انت لا تملك تستاهل. هلا اللي بروح بالديان بالفائدة، اخي ديني 1,000,000 ليرة واعطيك، بعطيك انا كل شهر قديس 60,000-70,000 ليرة وانا راضي وانت راضي، ما بيجوز، لأن هون في تحريم من الله حق الشرع. مش القمار مو بالتراضي؟ مو القمار بالتراضي، الزنا بالتراضي، الزنا بالتراضي، ما بيجوز، ما بيجوز. انت لا تملك من الحرية الا الحرية اللي ضمن الدائرة المرسومة لك، لك حرية في ضمن نطاق الإسلام. اما لا والله حريتي اطلع برات الإسلام، لا حرية لك ابدا ابدا. هي الحرية اللي بيسموها، انا بسميها إباحة، بسميها فوضى. شو اسمعوا الآية القرآنية، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ايه بدك تفرط المسبحة لما تخرج من النظام؟ إذن طالما نظام ما في لنا حرية أبدا أبدا. نعم أنا تساهل بالحقوق تبعي خاصة، ما في محرمات، مو الله محرم، ما في شيء حقا. في شيء بيكون فوضى سيدي بدون نظام حتى يعني الفوضى؟ هاللي بدي أقول هيك، بدي أقول أنا حر أخي أفعل ما أشاء، مين بيملكني؟ طالما المال أنا اكتسبته بنفقه كيف شئت، وبغتصب هالمرة برضيها وكذا وكذا وكذا، وربا فائدة وحط على كيفه. قل له أول كل أنا بدي أسألك سؤال، وجودك أنت حر فيه؟ جاوبني على السؤال. مين منكم، أنا بحكي عن حالي قبل كل، والله ما لقيت حالي إلا بالدنيا، ما حدا شاورني قبل ما أجي، مين شاوروا قبل ما يجي؟ إذا لا اختيار لك في أصل وجودك، كيف تفرض لنفسك الاختيار في وصف وجودك؟ إذا لم يكن لك الأصل كيف يكون لك الوصف؟ عم تخربط شيء؟ إيه؟ الله يبارك في عمرك ويحفظك يا سيدي. مرة واحد قاعد في كتاب الشرع، ما تفضلت، سألته السؤال، قلت له يعني أنت عامل حالك على طاولة مفاوضات مستديرة مع رب العالمين، أنت فريق وربنا فريق، ناقصه ليش تشرح؟ ليش أنت لما فكرت حدا آخر رأيك كان لك وجوب؟ بس كلامك يخبط والله، اللي قاعدين يضحكوا عليهم ولما بيقول ما الوجود شيء، ما الوجود بالاصل، فاللي ما له وجود لا رأي له ولا اختيار ولا اراده ولا ولا ولا ولا، كل هذا عرب. اما في الحقيقه ما له شيء يا سيدي. المسلم اللي عقيدته سليمه، عقيده اهل السنه والجماعه، بيعيش مرتاح، بيعيش بمعنى في نفسه مرتاح فيها، ولو بالازمات ولو بالمصائب. كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءته نعمة يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا كان عكسة الأمور مصابة لحكمة يعلمها الله

انه ليش الله قدر علينا؟ يجب على الله الصلاح والاصلاح، ما بيقدر. فمن يريد الله ان يهديه يسعه، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا. كانما يسعرج. وجعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهون، وطمسنا على اعينهم كذب. كلة القران ملا. لا لا لا ابدا، الله ما بيريد الا الخير. النار الله ليش؟ عم نقول لك فلان فقير، فلان مريض، فلان من يوم من ولدته امه ولدته معه عاهة اقطع كذا. والله بعرف ولد صار عمره 22 سنة، اجا الجيش يطلبوا للعسكريين، قال لهم ابو تعوا خذوا ليكم ثيقة، صار عمره 18 سنة ايتا بينطلب العسكريين من طائل هيك مثل ابن انداء ابن حماها ابن حماي ابنه يعني ابن اخوة الامر اسمه نبيل تم عايش يعني. لا مات بعدين اجي بدنا استغرب انا عندي بنت صار عمره سنة وشهرين بسبب كأنه من شهر. طيب ليش هيك الله عميل؟ ليش الله عمل هيك؟ يا عم اعترض على الله. قلت له لك خلي بدي اسالك سؤال، بدي اسالك سؤال انت جاوبني بعقلك. هيك قلت له الاصل اهم لما الوصف؟ اي اصل؟ قلت له من لم يملك الاصل هل له ان يعترض على الوصف؟ قال لا. قلت له الاصل وجودك باختيارك؟ قال لا. قلت له انتهى المشكله، اذا كنت لا تملك الاصل لا تملك الوصف. سكت بالمرة. أضل نفسه بنفسه؟ حدا بيريد يضل نفسه؟ سيدنا عمر بن الخطاب لا سمعت في شيء سيدي إيه عمر لأنه منبه علي أرجع البيت تحت أمرك وأمر الكاتب وأمر الهاتف. وأنا خويدم، أنا خويدم يا سيدي. سيدي اللي بدي أقول أنا أختار وأرى وما أخى وأعترض، هذا يكون يملك نفسه ويفعل ما يريد لا يموت هو إذا كان فيه. سمعت من والدك الحكاية، كان سيدنا عمر أظن عمر بن الخطاب في خلاف عم يتكلم أو خطبة على المنبر أو كذا، يهدي من يضل من يشاء ويهدي من يشاء، كان خوري عم يسمع كلام سيدنا عمر بده يبث، هذول ما بصير الا يبثوا بده، لكن بزمن عمر ما في الرسول لسيدنا عمر ما سلكت فجا الا سلك الشيطان وغيره، كان شاهد. لكن قال الخوري هالكلمه ابى الله ان يضل احدا، من حكاها خوري نقلت الى عمر، قال لهم علي به جيبوا لي نشوفه نسمعه منه يا بني. قال له أنت قلت؟ قال له نعم. قال له بل الله أضلك، لولا سبق عهد لك بالإسلام لعلوت الذي به عيناك. روع نحن أخذنا منك، أعطيناك عهد وأمان تدفع الجزية بس ترجع. هلأ من جبلة العهود عليهم أهل الذمة ما يبرزوا شعائرهم الدينية، ما يظهروا فيها أبدا، وهذا الزنار مفروض عليهم فرض في ظهورهم، بيلبسوا الحمير بجلال غير شعارات المسلمين. الله أنا عكسك الحكاية، الله يتوب علينا. خايفين من تعجز يا سيدي؟ والله شيخنا شيخ أبو اليسر قال والله لو ما بطلوا الرق لصرنا الآن نحن أرقاء. هذا كلمة شيخنا أبو اليسر. هلا برأيكم نحن أحرار سيدي؟ يعني الرق الجماعي مو الأفرادي، لكن كلمة والده أبلغ بكثير. تكلم شيخنا بالأموي على هالأبطال اللي فتحوا مشارق الأرض ومغاربها، وجاب أمثلة مثل طارق بن زياد، مثل عقبة بن نافع، مثل شبن عدن عيد.